وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: وقوف مزدلفة. فإذا قرب من مزدلفة دخلها ماشيا إن شاء، ويكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة. الحاج المفرد، نعم، متى ينقطع تنقطع تلبيته؟ متى تبدأ؟ من إحرام الحج. ومتى تنقطع؟ عند رميه جمرة. إذا واحد متمتع، طيب كيف؟ طيب يصير في عنده تلبية للعمرة وتلبية للحج، فتلبية العمرة هو أحرم بالعمرة من الميقات، ثم دخل لما شرع في الطواف تنتهي تلبية العمرة، لكن لما يحرم يوم الثامن أو قبل أو بعد على حسب، لكن هو الأفضل إحرامه يوم الثامن بالحج، تبدأ التلبية تبع الحج، كما تنقطع عند رمي أول حصاته، فالتلبية شغالة. لكن إذا مثلا أراد أن ينوع يكثر من التلبية، بعدين غير ذلك يكبر، نعم، يهلل، يحمد الله سبحانه وتعالى. كمان تكبير مشروع له، اللي هو تكبير التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. كم وقت صاروا؟ 23 يوم عرفة، 3 أيام النحر، آخر يوم تشريق إلى العصر، تمام. 5 أيام، هذول 4 أيام 20 وقت، واليوم الخامس 3 أوقات. الأضحية، نعم، متى تكون؟ في أيام النحر فقط، تمام. يعني لا، أيام النحر فقط إلى الغروب. هو يوم واحد النحر. لا، أيام النحر 3، تمام، وأيام التشريق 3، لكن في تداخل وفي افتراق بيناتهم. فيجمع من فجر يوم عرفة إلى أن يربي أول حصاته، يجمع في، نعم، بين التكبير عقب الصلوات وبين التلبية. عند السادة الشافعية ما يجمع، عندهم التكبير من يوم عرفة هذا لغير الحاج، لما بيرمي الآن انتهت التلبية، من بعد الظهر بقى بتجي صلاة الظهر أول شيء عنده فيكبر، ما بيجمعوا بين التلبية والتكبير. أما عند السادة الحنفية فهناك جمع في هذا الوقت، من فجر يوم عرفة بدأ التكبير، وكان في تلبية بتبقى التلبية مستمرة، والتكبير يبدأ في حقه كغيره من فجر يوم عرفة، تمام. فيجمع بين التكبير وبين التلبية وبين دعاء الاستغفار، أدعية الصلاة وأذكار الصلاة الواردة. عند السادة الشافعية لما جاء يوم عرفة ما بدأ التكبير في حق الحاج، تمام، بيبقى عم يلبي عقيب الصلوات، يلبي ولا يكبر. يكبر عند الرمي، لما يرمي انتهت التلبية بيكبر تكبير الرمي، هذا ما له علاقة بتكبير التشريق، لكن المرتبط بالصلوات، أول صلاة تجي بعد الرمي شو هي؟ صلاة الظهر، لأن الرمي إمتى حيكون وقته؟ نعم، بعد الفجر، والوقت يعني الأمثل بالنسبة لي رمي جمرة العقبة اللي هي يوم النحر، فحيجي الظهر أول وقت. إذن عقب الصلاة ماذا يفعل؟ يكبر أول شيء بعد الصلاة مباشرة، تكبير، بعد التكبير تلبية، بعدين يأتي بالاستغفار وأذكار الصلاة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق رضي الله تعالى كان يفعل هذا. ويكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة. لكن التكبير كما قلنا بالنسبة يعني التكبير اللي اسمه تكبير التشريق مرتبط به الصلوات، طبعا في له أحكام تفصيل، إنه هل هو واجب أم هو مسنون، هل هو مرتبط بالصلوات التي تؤدى في جماعة أم نعم لكل مصلي سواء صلى منفردا أم في جماعة يذكر في مكانه. والمزدلفة كلها موقف إلا وادية محسر، يقال هذا الذي هلك في أبرهة أو يعني أصحاب الفيل، لأنه أبرهة نعم نزل عليه العذاب لكن ما هلك في ذلك المكان، لكن أهلك الله فيه نعم أهل أصحاب الفيل عموما. أبرهة رب سبحانه وتعالى رده إلى بلده حتى يكون عبرة، فتفسخ جسمه ومات في بلده حتى يمر على الناس ويشوفوا البلاء اللي نزل فيه حتى يعلموا نعم عاقبة من يتعرض لبيت الله عز وجل. لكن في ذلك الوادي نزل العذاب على أصحاب الفيل. طبعا الأماكن التي نزل فيها بلاء أو عذاب على أمة من الأمم الكافرة إذا مررنا به نسرع، الأصل أن لا نذهب إليه لا ندخلها، وإذا دخلنا ندخل باكين أو متباكين أو خائفين ونسرع فيها لا نمكث فيها. أما بدنا نروح شو على آثار شو بسموها تدمر ولا بتراء ولا نعم يلا وجايبين الأكل والشرب والمشاوي وعدوا يلا بسم الله شيء حلو سيران، الأصل ما يدخلونها إلا وهم في عظة وعبرة وبكاء ويمرون بسرعة، لأن اللعنات والعياذ بالله لا تزال تتنزل على تلك الأماكن، العذاب والعياذ بالله. لو المكان اللي غرق فيه فرعون اسمه بركة فرعون في البحر الأحمر إلى الآن معروف، كل ما مرت فيه السفينة والعياذ بالله تضطرب وتكاد تغرق. جملة ذلك نعم ما حصل لي شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي، قصة نعم سمعتها منه عجيب، يعني لما كان شابا كان هو سبحان الله مثل الملائكة أهل عبادة ومجاهدة، ربي أكرمه بخوارق العادات. جملة ذلك نعم لما ذهب إلى الحج وعاد كان في أول شبابه، لكن يعني بالحج صار معه أحوال عجيبة من المجاهدات والإقبال على الله عز وجل. قال لما حاج أحد أوراده في الحج كان الطواف من بعد العشاء إلى الفجر، بعد صلاة العشاء بيبقى عم يطوف للفجر، هذا من جملة وحصل له في ذلك أحوال عظيمة، وكان يجتمع بسيدنا الخضر في الطواف عليه السلام. هو الشيخ حمدي اللي قال عنه شيخنا الشيخ أديب كلاس بركة أهل الشام، طبعا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي قال عنه هذا من أهل الكشف والولاية، وإذا أول الرؤية تقع كما يؤوله، كان عنده فتح في تأويل الرؤى سبحان الله. قال فرجعوا في ركبوا بالسفينة بحر الأحمر، فلما وصلوا إلى هذه بركة فرعون اضطربت السفينة وصارت تغطس في الماء، تغطس في الماء تتعبى نص ماي تكاد تغرق، يشغلوا بقى الشفاطات والشراءات يعني يسحبوا الماء، ترجع شوي تضطرب تغط غطة تانية، بلغت القلوب الحناجر، الناس صارت تتولول، وزع عليهم ألبسة النجاة يسموها مطاطية هي إيه من أجل يعني إنه يعني عسى إنه تكون سبب، يعني أجوا اللي أعطوهم قال له لا والله ما بدي، قال له شوف في أحلى منه، عاملين حمام جاي من الحج هلا ما علينا ذنوب ما في أحلى منه هلا، يا مرحبا بلقاء الله شو بدي فيها سبحان الله. قال أنا سمعان من سته هي اللي ربته، قال علمتنا على محبة الله عز وجل، كانت لا تنام الليل وهي تقول الله الله الله طيلة الليل. نعم قال معلمته إنه إذا واحد يعني أيقن بالموت أو أحس بدنو الموت يصلي ركعتين، اللي هن سنة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. نعم قال فذهبت إلى ناحية من السفينة، قال وصليت هاتين الركعتين لأن لقاء الله عز وجل. قالوا إذا بطائر يأتي من بعيد، طائر، فوصل وقف الطائر على حرف السفينة ولا الشيخ أحمد الحارون، الطائر هو الشيخ أحمد الحارون، قال له لا تخاف، هو الشيخ أحمد الحارون من شيوخه، قال له لا تخاف ستنجون، شوية اضطراب بعدين في سلامة. فعلمت أنه رب سبحانه وتعالى حيسلمنا، وسلمهم الله عز وجل. شو الشاهد؟ أنه مكانه العياذ بالله نزل فيه غضب على فرعون وجماعته، إلى الآن تتنزل آثار ذلك. يعني كلام العارفين شوف عم يشرح لنا الكلام الوارد في الأحاديث الشريفة، انه شو الحكمه، انه لماذا نمر؟ طيب بده واحد يتفرج يشوف الاثار، اثار قديمه حلوه، ولا شوف انت انظر الى نعم ما السر في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا. ونهانا أن ندخلها إلا باكين، خوف وهيبة أن ينزل بنا ما نزل به. إنما يدخل من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء، شواهد النحو. يعني شو بده بهالفوتة؟ هذا جو شو بده بهالفوتة؟ يعني فايت شو بده بهالفوتة؟ ليش لحتى يفوت يقع فيه والعياذ بالله، يسمع الكفر أو يرى بعينه؟ شو بده بهالفوتة كلها؟ في كراهة صار، فوت بفوت يصلي بالكنيسة في كراهة. ونزل عند جبل قزح وهو المشعر الحرام. البعض قال أنه مزدلفة كلها هي المشعر الحرام. نعم، شو الآية؟ نعم، فاذكروا الله واذكروه كما هداكم. فالمشعر الحرام هل هو مزدلفة كلها أم هذا المكان المخصص؟ هو هذا المكان المخصص يعني مكان مبارك له مزية. فإن كان يعني المشعر الحرام مزدلفة كلها فأنت فيها، وإن كان هو نفس المشعر الحرام فأنت فيه، فالأفضل إذا استطاع ذلك. لكن الآن يعني واحد بنحط بأمر واقع، الآن لما بيروح للحاج ما يستطيع أن ينزل حيث يريد، وفي كثير من الأحيان الآن لا يستطيع أن ينزل، ما في امشي امشي امشي امشي الى اخر تم ماشي هيك الى اخر مزدلفة. الماشي على قدمه بيستطيع انه يقف، بيستطيع يصلي. اما اذا كان راكب في في الحافلة فهو مأمور، ما بيستطيع انه يفعل كما يشاء ولا ان ينزل حيث يشاء. ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين. وصلى العشاءين يعني المغرب والعشاء بأذان وإقامة جمعا يعني، لكن جمع تأخير، بينما الظهر والعصر جمع تقديم. الظهر والعصر مر معنا أنهما بأذانين، بأذان وإقامتين، أما هنا بأذان واحد وإقامة واحدة. شو السبب أنه هناك إقامتين هنا إقامة واحدة؟ هناك الظهر لم نعم دخل وقتها، لكن العصر ما دخل وقتها، ولذلك يقيم الصلاة لها إقامة خاصة. أما هنا المغرب هي التي أخرت إلى العشاء، والعشاء قدمت فقد دخل وقتها تمام ومضى، ولذلك تكفيه إقامة واحدة للمغرب والعشاء. ولو منفردا، نعم يعني بالنسبة للجمع الأول الظهر مع العصر في خلاف بين الإمام وصاحبيه، هل هذا الجمع لكل حاج ولو صلى منفردا أو بجماعة خاصة المجموعة أو الفوج لحالهم؟ نعم، لما شرط أنه يكون مع الإمام صلاته مع الإمام الأعظم يعني الخليفة إمام مسلمين أو ولي نعم وكيله نائبه، في خلاف بين الإمام وصاحبه، الإمام اشترط هذا. لكن بالنسبة للجمع الثاني لا خلاف فيه، ليش؟ لأن وقت المغرب قد دخل وفات. لكن إذا واحد بده الاحتياط مثلا وبده يجمع، احتاج أنه يجمع تقليدا وأراد أن يأخذ بالاحتياط، فليجمع جمع التأخير لا جمع التقديم، لأنه جمع التأخير إن لم يصح جمعا صح قضاء، لكن قولا واحدا الصلاة صحيحة. أما إذا كان جمع تقديم فعلى الخلاف في ذلك، يعني إذا أراد الاحتياط في هذا واستطاع من غير حرج. أما لو أنه جمع تقديم تقليدا لمن يقول به من الأئمة فلا حرج في ذلك، حتى ولو كان جمع تقديم وكل شيوخنا يعني فعلوا هذا. طبعا يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به عدد من الأئمة. أما في يعني مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يوجد جمع أبدا إلا في هذا الموطن، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء في عرفة مزدلفة للحاج. وصلى العشاءين بأذان وإقامة ولو منفردا، يعني هم بدون خلاف. ولا تطوع بينهما، أو ولا تطوع بينهما، ولو مؤكدة، يعني بين المغرب والعشاء ما في سنة، ما يصلي السنة. إذا أراد أن يصليها فليصليها بعد أن ينتهي من الجماعة، ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما، بعدها يعني بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولو صلى المغرب أو العشاء أو هما معا في الطريق أو في عرفات أعاد ما صلى ما لم يطلع الفجر فيعود إلى الجواز أو فيعود صح الوجهين. يعني واحد صلى المغرب أو العشاء في عرفات، قال لا ما بنلاقي مكان، عند الإمام أبي حنيفة صلاته فاسدة فساد موقوف، يعني إذا وصلت إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر يجب عليك أن تعيد صلاة المغرب وصلاة العشاء. فإذا لم يصل إلا بعد الفجر نقول له تلك الصلاة التي صليتها صحت، تبين عجز عن الصلاة فيهما في مزدلفة. إذن ولو صلى المغرب أو العشاء أو هما معا في الطريق أو في عرفات أعاد ما صلى ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر شو بيصير؟ قال فيعود إلى الجواز. وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر، فلو خافه صلاهما، يعني هو مثلا ذاهب إلى مزدلفة وأحس أنه الفجر كاد يطلع فما عاد يستنى لحتى يوصل إلى مزدلفة فيصلي، فيعود إلى نعم. وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر فلو خافه صلاهما، وعدم صحة الصلاة إذا ذهب إلى المزدلفة من طريقها، أما إذا ذهب إلى مكة من طريق آخر فيجوز ما صلى. يعني لو واحد مثلا ذهب إلى مكة ولم يذهب إلى مزدلفة، شو حكم المبيت في مزدلفة؟ عند الأحناف سنة، أما الواجب فهو أن يحصل في المزدلفة، يعني أن يوجد في المزدلفة يكون فيها بعد الفجر ولو لحظة، بعد طلوع الفجر الوقوف الواجب. في الليل المبيت سنة، تمام. فهذا الرجل ذهب إلى مكة وين بده يصلي؟ وين بده يجمع؟ قال صلى قبل ما يطلع صلى مغرب وعشاء صح. لكن بيصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها، كله الكلام هذا. أما إذا دخل وقت العشاء يعني مثلا بده يصلي من التنتين صح. كله هذا الكلام يعني عم نحكي على نعم على المذهب. لو قلت صح على سبيل التقليد، لا على سبيل أنه هذا مذهبه، لأنه ممكن واحد يروح يقول إيه ليكن صلينا لقينا الشيخ فلان عم يصلي، الشيخ مرة صلينا مع مغرب عشاء الشيخ محمد عوض الله يرحمه الشيخ نعيم السوسي، صلينا مغرب العشاء في عرفات قبل أن نخرج. هو الآن سبحان الله يعني في كثير من الناس ما عم يستطيع ينزل المزدلفة أصلا، ممنوع لأنه شدة الزحام تدعوهم إلى هذا، فممنوع أبدا. امشي امشي امشي امشي خلاص طلعت من المزدلفة ما عاد في رجع، ماذا أفعل؟ السنة الماضية صلينا بالحرم رحنا على مزدلفة لكن ما خلونا ننزل أبدا، وصلنا للحرم لقينا شيخنا شيخ فواز طالع من الحرم ما شاء الله راح على مزدلفة صلى مغرب العشاء وراح على الحرم نعم بعد منتصف الليل طبعا قلد إيه وطاف الطواف وطلع عند الفجر قبل الفجر، يعني كان لسه بقي للفجر يعني وقت، لكن ما استطعنا أن ننزل في مزدلفة كملنا على الحرم. والحجاج سبحان الله تشتت، يعني قسم منه لا ما عاد حطلع روحه بدي روح الفندق، قسم ثاني يعني تحقق المبيت على المذهب، يعني كان شيخنا الله يرضاه يقول الحج لا يسعه مذهب واحد، فتحقق المبيت على قول الإمام مالك وعلى قول الإمام الشافعي الله يرضى عنه. إمام مالك قال مقدار حط الرحال واجب. حط الرحال يعني مقدار ما يصلي المغرب والعشاء، هذا حط الرحال. وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما بعد منتصف الليل وقت الوقوف، ويكمل بعدين ممكن أنه يطوف بعد منتصف الليل. وصلى الفجر بغلس في أول وقتها، هذا اليوم الوحيد في السنة كلها التي يسن أو الذي يسن فيه التبكير بصلاة الفجر، التغليس. شو التغليس؟ يعني أن يصليها في الظلمة في أول وقتها، وإلا في كل السنة كل الأيام يسن الإسفار بالفجر. وصلى الفجر بغلس في أول وقتها، لكن بغلس بعد التيقن من دخول الفجر، مو يستعجل حتى يصلي قبل الفجر، لأن في مكبرات، في يعني مؤقتات، يعني الأمر صار أيسر معرفة دخول الوقت. لكن يصير سبحان الله كلام في يعني مثلا مثل بلاد الشام أو هون بين الفين والأخرى، عم نسمع بعض علماء الفلك عم يقولوا إنه وقت الفجر مو ظابط كتير، في علماء محققين عم يقولوا إنه يعني أن وقت الفجر اللي موجود الآن هو قبل الفجر. بعض الأفاضل بالشام كان عم يتكلم، يعني حتى جاب جداول عاملين بعض العلماء أنه عم يأذنوا قبل الفجر بسبع دقائق أحيانا أقل شوي. من فترة واحد بعت لي، كنت بالعمرة، واحد بعت لي سبحان الله ملف كأنه عالم أردني، ظاهر عالم فلك يعني، أو له صلة بعلم الفلك، مو عالم شرعي يعني. فقال قعد بلبنان فترة طويلة عم يراقب، فطلع معه أنه وقت الفجر يعني يؤذن قبل وقتها بكثير، وبتتفاوت على يعني أيام السنة، أحيانا ربما يوصل لتلت ساعة الفرق. فهذا لا يضر بالصيام، لأن الصيام يعني إمساك قبل دخول الوقت ما في مشكلة. لكن وين المشكلة؟ في الصلاة، الذي يسرع في الصلاة برمضان. كثير من المساجد دغري يعني، لأنه كله جاي، أكثر الناس ما بتنام هلا برمضان، ما بيناموا بالليل، جاي وتعبان ونعسان، بس بدهم يصلوا ويروحوا. لذلك ما بتلاقي واحد عم يأذن التالي بيكون عم يقيم الصلاة، يعني بدها تريث، ينتظروا حتى يتيقن دخول الوقت. فإذا سبع دقائق يعني أولى بين ما صلوا السنة راح السبع دقائق، يعني على فرض أن الإنسان فاتته السنة لكن ما فاته الفرض، لكن هو الأفضل الإنسان حتى السنة يعني يصليها بعد هذا الوقت. المسألة يعني خطيرة، بدها احتياط، ومسألة دائمة يعني. إذا واحد عشر سنين، حكينا مرأت معنا المسألة ما هيك، إنه عشر سنين أو عشرين سنة أو طول عمره تبين له أنه عم يصلي الصلوات قبل دخول وقتها، شو بده يساوي؟ كم سنة؟ عاش سبعين سنة، كم سنة بده يقضي؟ بعد البلوغ سبعين سنة، كم سنة بده يقضي؟ قال يقضي يوم واحد. مسألة ذاكرين الشافعي، يقضي يوم واحد كل يوم عما قبله صار، على مقتضى قواعد الأحناف ما بيمشي الحال، لأنه بيشترط التعيين. أما عند الشافعية يقمع كل يوم عن اليوم الذي قبله. أنا هلأ بدي صلي الظهر، فظهر البارحة ما صح عن البارحة لأنه كان قبل دخول الوقت، أما ظهر اليوم فهو بعد دخول ظهر البارحة، يعني ظهر البارحة قد إيش صلي مضيان، فأنا اليوم اللي صليته يقع عن الأمس، الفجر عن الفجر، والظهر عن الظهر، العصر عن العصر، والمغرب عن المغرب، والعشاء عن العشاء، واليوم بكرة يقع عن اليوم، وهكذا. بس عنده بس آخر يوم، آخر يوم صلى وقع عن اليوم الذي قبله، في اليوم هذا اللي هو فيه لازم يصلي بعد دخول الوقت. يصلي قضاء، لكن قضاء من غير اسم، لأنه لا يعلم إذا لم يكن مفرطا. ما في قضاء من غير اسم عند الشافعية؟ ذاكرين قضاء من غير اسم، حتى عند الأحناف ممكن يكون قضاء من غير اسم، بس المصطلح موجود عندهم، بيقولوا لما واحد يكون مسافر ما دام في طريق السفر بيجمع، أخر المغرب إلى العشاء، بعدين هو يعني اقترب من بلده، دخل وقت العشاء، لو صلاها قبل أن يصل، قبل أن يدخل البلد، يصليها جمع وقصر، لكن وصل إلى بلده فيصليها تامة، تامة بالنسبة للظهر اللي أخر للعصر. طيب لأن عم نحكي عن القصر والجمع، الظهر يصليها تامة والعصر يصليها تامة، المغرب ما تقصر، العشاء شو تصليها تامة، لكن تقع الظهر التي أخرها والمغرب التي أخرها قضاء لأنه فات وقتها. طيب جمع ما عاد في جمع لأنه خرجت عن السفر، خرج عن كوني مسافرة، فشو اسمه قضاء من غير إثم، لا يأثم بهذا التأخير. عند الأحناف ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة، لكن هي مسألة ذكروها ما فيها مخرج. يعني شو تقول له أقضي 70 سنة؟ أما إذا واحد تارك صلاة 70 سنة يقول له أقضي قد ما بتحسن، ورب سبحانه وتعالى يعني أولى بالقبول والمغفرة ورحمته واسعة. يعني الشافعي بهذا التخريج بيقضي بس يوم واحد، يوم واحد فقط. وصلى الفجر بغلس في أول وقتها، لكن كما قلنا بعد تيقن الدخول، ثم وقف بمزدلفة. كذلك يعني الشيء بشيء يذكر أنه بالنسبة للإفطار يسن تعجيل الفطر، لكن بعد تيقن دخول الوقت، مدغري وافتح الراديو، حان الآن وقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي، الله أكبر، بعدين بيقولوا له أنه حسب التوقيت المحلي مثلا لمصر وهو في بلد ثاني أو مكة أو مدينة وهو عنده في بلده ما دخل الوقت، الآن وقع في خطأ، لكن وإن كان خطأ فعليه القضاء، قد يرتفع عنه الإثم لكن عليه القضاء. ثم وقف بمزدلفة، فالواجب الوقوف ساعة ولو لطيفة، يعني بعد الفجر. شوف يعني ساعة لطيفة، الساعة شو هي في اللغة؟ لحظة، يعني مو المراد الساعة اللي هي 60 دقيقة. والسنة امتداده إلى الإسفار جدا حتى يطلع الضوء بشكل واضح، ونهاية وقته إلى طلوع الشمس. إذا فات الوقوف ما بين الفجر والشمس يكون تارك واجب عليه دم. والمبيت بها سنة مؤكدة، يعني مو إنه إذا سمعنا سنة معناتها لازم نتركها كما يفهم بعض، لازم نتركها، سنة مؤكدة. وكبر وهلل ولبى وصلى على سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ودعا رافعا يديه إلى السماء. وإذا أسفر جدا بأن لا يبقى لطلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين، أتى منا مع الإمام مهللا مصليا. أسفر جدا لسه ما طلعت الشمس، باقي لطلوعها مقدار صلاة ركعتين، يعني دقائق هي تعد، أتى منا مع الإمام، يعني يخرجون قبل طلوع الشمس، مهللا مصليا. والإتيان مع الإمام سنة، فإذا بلغ بطن محسر أي أول واديه أسرع قدر رمية حجر، يعني هذا هو مقدار الوادي لأنه موقف النصارى أصحاب الفيل. ورمى يعني بعد أن أتى منا، رمى جمرة العقبة الأخيرة اللي هي أقرب شيء إلى مكة، اسمها الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، من بطن الوادي 7 رميات ب7 حصيات، يعني بده يكون 7 حصيات ويرميهم على 7 مرات. أما لو مسك 7 ورماهم كلهم هذا يعد كأنه حصاة واحدة. قدر الفولة، الفول شو اسمه باللغة العربية؟ الباقلة، الباقلة بدون همز، تشديد بدون همز، أو الباقلاء إذا خفف همزة وإذا شدد لم يهمز، باقلة أو باقلاء الفول. بس الفول بقى فيه فول سوداني مصري وفي فول شامي. هذا الفول الشامي كبير كتير. المقصود الفول السوداني أو المصري. يعني الحمصة الكبير أكبر الحمصة يعني الفول يعني معروف حجمه. طبعا هذا بشكل تقريبي مو مسطرة. تجيب مسطرة وإيسا بشكل تقريبي. بعض الناس كتير بيحملوا قصة يعني وهي بتصير تسأل عن كل حصى هي منيحة ولا مو منيحة ظابطة ولا مو ظابطة. واحد كمان طالع هيك يعني ثري قال ما في شيء سوبر ماركت بيبيعوا حصان. صار في كياس ايه نعم عم يوزعوا توزيع والأصل انه هو نفسه يعني ما يستعين في العبادة بغيره الا اذا كان في عنده عجز او مرض او ضعف. يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته من اليد اليمنى يكبر معهن رافعا يديه ولا يقف عندها للدعاء في الأيام كلها بل ينصرف داعيا. يعني هل يسن الدعاء عقب رمي جمرة العقبة؟ نقول نعم. إذا قلنا هل يسن الوقوف للدعاء؟ نقول لا. الدعاء شيء والوقوف للدعاء شيء آخر. الموطن اللي هو موطن انصراف ما بده وقف بعد جمرة العقبة شو فيه؟ انطلق ينطلق نعم. أما لما بيكون في الأيام التي بعدها بيكون في عنا رمي الجمرة الأولى والثانية والعقبة الثالثة كبرى. طيب لما رمى الأولى شو في عنده؟ انصراف ولا في الجمرة الثانية؟ لما رمى الثانية شو في عنده؟ في الجمرة الثالثة. فبعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يسن الوقوف للدعاء إذا خلوا يعني إذا في زحام بيمشون دغري قدر المستطاع ولا وقف لحظات ويدعو بالأدعية الجامعة بيأخذ ناحية يعني ويتوجه ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة بخلاف غيرها كما يأتي بيانه. ويستحب أن يلتقطها من المزدلفة ويغسلها. كان شيخنا الشيخ هاشم مجذوب الله يجعله في عليين يقول يوصي الحجاج انه خذوا معكم بيل. ولما بدي اخذ الجمار من المزدلفه لانه هناك ما كان في مرافق بعض الناس يقضي حاجته مثلا ربما يبول ربما يتقوط ربما فحتى تكون يعني الحصى يعني من مكان طاهر. كمان يستحب له ان يغسله حصى جماري. في واحد قرأ بغير شكل قرأ الحصى بالخاء نعم والجمار بالحاء. والأفضل أن يكون راكبا فيها لا ما في ركوب إلا إذا كان عاجز يكون على دراجة أو أحيانا بيجيبوا غير سيارات كهرباء بتنقل هيك العجزة. وفي كل رمي ليس بعده رمي إنه يكون راكب. وأن يكون بينه وبين الجمرة خمسة أذرع يعني خمسة أذرع يعني كم متر شيء قول مترين ونصف تقريبا. بعضهم يعني يصر إنه يقترب كتير كتير يعني الأمر أيسر من ذلك يعقدوه إنهن الناس يعني أمر يسير جدا يعني سبحان الله. رمي الجمار فيك روحانية عالية يعني إنسان بشعر مع أنه شوف عم يضرب حصى يعني لو فعل هذا في أي مكان ما يشعر له بطعمه لكن سبحان الله رمي بتحس هيك سبحان الله نفحة إلهية من المواطن التي يجاب فيها الدعاء. وأن يكون بينه وبين الجمرة خمسة أذرع أو أكثر لا أقل فإنه مكروه الدنو كثيرا منها. هل هو الحوض طبعا يعني فيه له صار مسافة. ويقطع التلبية عند أول حصاة يرميها سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا لأنه بهاللحظة هي نعم هو الآن في حج. إما أن يكون متمتعا قد أتى بالعمرة أولا وإما أن يكون مفردا فهو في حج وإما أن يكون قارنا فهو في حج وعمرتين نعم بالساتوس يعني إحرام وماشي بالتنتين. لكن هذا الرمي من أفعال الحج فقط ليس من أفعال العمرة والحج معا. وأول وقت الرمي في اليوم الأول أعني يوم النحر، هذا اللي عم نحكي عليه الآن بمسيرة الأعمال، بعد طلوع الفجر. لكن الاستحباب شو؟ أنه قبل طلوع الشمس بقليل يخرجون من مزدلفة يتوجهون إلى منى. إمتى حيوصلوا؟ بعد طلوع الشمس. ويستحب من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويباح إلى الغروب. يباح يعني ما في إثم الآن ولا كراهة. ويكره من الغروب إلى طلوع الفجر من الغد. نعم. أما إذا كان أخر أكثر من ذلك فأصاب فيه جناية. ولا يجوز قبل الفجر من اليوم الأول. بالنسبة لليوم الأول هذا نحن بأي يوم الآن؟ يوم العيد، تمام؟ بعرفة يوم التاسع. الآن صرنا طلع الفجر بعد طلوع الشمس، هذا اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، يوم النحر، اللي أطلق يوم النحر هو يوم الأول، صح؟ لكن قلنا أيام النحر الثلاثة، 10، 11، 12. قلنا أيام التشريق 11، 12، 13. اليوم 11 و12 نحر وتشريق، يوم 10 نحر فقط، 13 تشريق فقط. نعم، 3+3=4، صح. ونص الألف قديش؟ 400. مظبوط يا أخي، نص الألف 425. الله أعلم، الله رسوله أعلم. مظبوط، تم باب التسليم. نص الألف 425. 3+3=4، يعني أيام التشريق مع أيام النحر إنه حقيقة أربعة. وعشرة وعشرة ما هن 20، حط له 50 بيصيروا 11. رفتها؟ يعرفها شو هي؟ شو هي؟ الساعة، الساعة 10 و10، حط له 50 دقيقة. الله يرحم شيخنا الشيخ أديب كلاس، كان يسأل هيك أسئلة. تلت الثلاثة أكبر لربع الأربعة، تلت أربعة الأربعة خماس قديش؟ تلت أربعة الأربعة خماس. طيب نص الربعين، نص الربعين قديش؟ نص ربعان ربع. ربع ما هي؟ نص ربعان يعني 1/2 × 2/4. لما بيكون مقام الكسر الأول هو بسط الكسر الثاني، تطرحهم الاثنين هذول بتقيمهم مع بعض، بسط الأول مقام الثاني. فالشيخ بعدين يوصل من وراها لهيك لطيفة. أول شيء يسأله مثلا، بعدين يعني يقول له مثلا 3/6 مثلا، آخر شيء يعني له 3/4 × 4/5، يكتبها على اللوح. يقول له بقى تصير بقى عنده عادية، يقول له تصير 3/5، يقول له يعني رفعت الأربعة. يقول له إيه الشيخ، يقول له شوفوا رفع الأربعة. شو كمان يسأل سؤال؟ قول الرغيف ونص وليرة ونص، خمس طرف قديش حقهم؟ قديش حقهم؟ رغيف ونص وليرة ونص، خمس طرف قديش حقهم؟ رغيف ونص وليرة ونص، خمس طرف قديش حقهم؟ 7.5. قال 5 بقى أنا. هي يعني تعتمد على السرعة، سرعة الزمن. مو الرغيف بليرة ونص، الرغيف ونص بليرة ونص، معناتها الواحد بقديش؟ بليرة. ويكره من الغروب إلى طلوع الفجر من الغد، ولا يجوز قبل الفجر من اليوم الأول. ولو رمى 7 حصيات جملة لا يجزيه إلا عن حصاة واحدة. ولو أخذ حجرا فكسره 70 حجرا صغيرا يكفي ويكره. أصل تأخذهن جاهزين. ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض. الأمر واسع. يعني بيأخذه، لا هذا مو من جنس الأرض، هذا يعني أحيانا بيكون مثلا هو من حجر يعني بحص يعني حصى، أحيانا بيكون من تراب اللي يعني متجمد قاسي. كل هذا صحيح ما في مشكلة، بس ما يكون خشب، ما يكون حديد، مثل التيمم يعني. ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض، ويجوز التيمم به ولو كفا من تراب عن حصاة. لو أخذ شوية تراب ورماه هذون يعني يجزي عن حصى. ولو كف من تراب عن حصاة، ويكره أخذها من عند الجمرة، لأنه ورد أن من قبل رميه ترفع الحصيات التي رمى بها، يعني كأنه صار كأنه عم يتوضأ بالمستعمل كما بيقول، شلون يعني يشبه الذي يتوضأ بالماء المستعمل. أما إذا أخذها مما بين الجمرات، الآن في بعض أكثر الناس تلاقي لما يعني في بعض الناس متعود بيحب الكترة، يعني كل شغلة بده يستكتر منها، تلاقي عم يوزعوا مثلا بعرفات لبن، بيروح بيجيب 20 علبة وآخر بيعتلون بيتعب فيهم، عم بيجي عم يلهت، آخر شيء بياكل مثلا بياخذ وحدة بيوزع 2-3 وباقي بيتركهم محله. الناس هيك متعود طبعا، هذا يعني بيحب الاستكثار. لما كمان بده يجمع حصى بياخذ 200 وحدة، آخر الشيء بتلاقي خصي بين الجمرة الوسطى والكبرى أكثر، بتلاقي مرمي. فهذا اللي بيناتهم هو لا يعني يمتنع أن يأخذه، لأنه الذي يرمى ينزل في الحوض، وفي جرافات تحت عم تجرف، سيارات كلها عم تأخذه وترمي يعني. ولو طرحها طرحا من غير رمي بالأصابع جاز ويكره. مسك هيك مثلا وعمل هيك، لكن مكروه، خالف السنة. ولو وضعها وضعا لم يجوز، مسك هيك وعمل هيك رمى سقط تسقيطين، لم يجوز ولو رماها. ولو وضعها وضعا لم يجوز ولو رماها، يعني ولو أصابت، لا لا، ولو وضعها وضعا لم يجوز، انتهى الكلام. هلا نعم كلام جديد، ولو رماها فوقعت بعيدة عن موضع الجمرة بأكثر من 3 أذرع لا يجزيه، وأقل من ذلك يجزي. بعض الناس بيظنوا أنه عم يرموا لهذا الحيط الموجود أو الشاخصة، كان أول شيء شاخصة، فبيظن أنه يعني هو بده لازم يصيبها يعني، بده ينيشن بقى عليها وجي حتى شو. هي مو مقصودة لذاتها، بس يعني علامة حاطينها، كما كل سنة بيطلع هذا الموشح قال هاي علامة الماسونية حاطينها، قاموها من عند بليس حطوها بعرفات، كل سنة بتطلع هي بيطالعوا لك إياها، قال الموجودة هون بالشو اسمه دور عند السفارة الكويتية وموجودة مدري وين، إنه حكي فاضي يعني ما خاطر في البال ولا أحد يخطر في بالي، لكن تشويش على المسلمين دائما. كان عبارة عن شاخص وحفرة مستديرة يعني. لما صار في زحام شديد عملوا هذا الشيء حتى الناس ما تقعد تقصد هذا المكان بالضبط، لأنه كانوا يتزاحموا عليه. ما في داعي للتزاحم على هذا المكان. أقول لك يعني 3 أذرع إذا أقل من ذلك يجزئ. ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز، وإلا تقع من على ظهره بنفسها، بل بتحرك الرجل أو الجمل. يعني هو رماها بهالرمي هاي، نعم أصابت مثلا كتف رجل وكملت لوين على المكان جاز. أما لو رماها من بعيد فوقعت على كتف رجل، هذا الرجل عمل هيك بكتفه وقامت نزلت في الموضع، هذا لا يجزئ، لأنه صارت بفعل الرجل أو الجمل لا بفعل الرامي. قال وإلا تقع من على ظهره بنفسها، بل بتحرك الرجل أو الجمل أو وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة بأكثر من 3 أذرع لا يجزيه، ولو شك فالاحتياط أن يعيد ويسمي يعني ندبا ويكبر يسن هذا ويكبر بكل حصاة يرميها فيقول بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه ورضاء للرحمن، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حين يقف للرمي، يعني يصير جهة مكة عن يساره. طبعا هاي الشاخص لأن ممكن يرمي من هون من حيث الجواز ممكن يرمي من هون، لكن إذا رمى من هون مكة من هذا الطرف صارت مكة عن يمينه، إذا هو خالف السنة صارت منى عن يساره. إذا ضاق الأمر اتسع، لكن إذا تستطيع تحقق هاي السنن لا تفرط في شيء منها. ولا مرة رمينا من الطرف الثاني أبدا، الأمر متسع 4 جسور كل واحد بيطلع عرضه 100 متر، الأمر واسع صار. حتى أوقات الذروة الزحمة ما عادت يعني مثل الأول، ما عاد فيها الخطر مثل الأول، لكن أفضل واحد يعني يجتنب أوقات التي يعني يتزاحم فيها كل الناس، يجتنب ذلك فما يصير في إيذاء لنفسه أو لغيره. جمرة العقبة في حدود مكة، يعني الجمرة الأولى والثانية في ميناء، جمرة العقبة في مكة ضمن حدود مكة. الواحد دائما يكررون هذا عشان ما ينساه. عرفات حل ولا حرام؟ حل. مزدلفة حرام، منى حرام، تمام. ثم بعد الرمي ذبح إن شاء، لأنه هو مفرد الآن عم يتكلم عن ذبح النسك اللي هو هدي، مو عن ذبح الجناية، لأنه إذا جناية ممكن تقديمها، لأنه الأفضل واحد عليه جناية دغري يأديها يبادر فيها. نتكلم عن النحر الذي أو الذبح الذي هو نعم متعلق بالمناسك، فإذا كان قارنا أو متمتعا فما حكم هذا الذبح في حقه؟ واجب، تمام. هذا دم شكر أم دم جناية؟ دم شكر، عند الأحناف دم شكر خلافا للشافعية. شو بيترتب على ذلك؟ إذا كان دم شكر له أن يأكل منه، وإذا كان دم جناية فليس له أن يأكل منه، بس مثل النذر. شيخنا شيخ عبد الرزاق الحلبي شيخ الأحناف، لكن كان إذا ذبح لا يأكل منه احتياطا لقول الشافعية. لكن الآن في حق المفرد شو حكم هذا الذبح؟ مستحب، مستحب سنة. ثم يحلق أو يقصر إن كان له شعر طويل، والحلق أفضل، ويكفي في كل منهما ربع شعر الرأس. لكن من حيث النسك أدى نسكه، لكن وقع في كراهة شو؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قزع. شو القزع؟ يأخذ جزء من الرأس يحلقه والثاني والباقي يتركه. ويكره للرجل حلق الربع وترك باقي رأسه، هذا إذا كان له شعر طويل مخير. يعني شو شعر طويل؟ يعني قدر الأنملة. أما إذا كان دون ذلك مثل شعراتي أنا مثل شعراتك لا يوجد التقصير، لا بد من الحلق. مثل الشيخ أسامة يعني ممكن تقصير، لكن بدي يقصر شو ربع الرأس، الربع يعني بمقدار ما لو وضعت يدك على رأسك، هذا المقدار من هون أو من هون أو من هون أو من هون، هاي 4 4، وهذا أسفل الرقبة أسفل جناية. اسم النقرة هذا جناية، لو أنه حلق بدأ بالحلق من هنا يكون عم يجني ولا يعد تحللا، تمام. ربع الرأس بيكون هو أتى بالواجب، لكن أين المشكلة؟ في تحلل صار، المشكلة أنه وقع في ما نهي عنه من القزعة. فإن لم يكن له شعر يعني أصلع، فليمر الموسى على ربع رأسه وجوبا. لازم يمر الموسى، شو الموسى؟ نسمي الموس نحن الشفرة، على ربع الرأس أقل شيء. لكن هو أصلع، بس مو أصلع بالمرة يعني، أقرأ من هو في شعر، هذا ما بنقول عنه ليس له شعر، لأن هذا الشعر موجود هون بهالمحيط، هذا من الرأس، فبده يحلق. إذا كان طويل هذا نعم ممكن أنه يقصر تقصير. مش هنا الموسى مش مقصود لذاته، يعني لو مثلا ما كانت الحلاقة، نعم، لكن هاي ما كانت الحلاقة تعد تقصير، لا تعد حلقا. تمام. شو بترتب على ذلك؟ معنى ذلك إذا كان الشعر قصيرا لا تجزئ عند الحنفية، لأنه لا تعد حلقا وإنما هي تقصير، إلا إذا كانت تفعل فعل الموسى في بعض نعم مكانات الحلاقة بتحلق مثل الشفرة أو قريب منها جدا، يعني صارت تعد كأنها حلق. أما المكنة العادية معروفة اللي بيقولوا عنها زيرو أو بيقولوا عنها نص أو كذا، ما بتترك يعني جزء من الشعر، هذا لا يعد حلقا. فإذا كان الواجب عليه الحلق لأن شعره قصير ما بتجزئ. والمرأة يجب عليها أن تقص من رؤوس شعر ربع رأسها قدر الأنملة، والأنملة طرف الإصبع. تمام. المرأة ما بيجوز تحلق لأنه مثلى، ما بيجوز تحلق. هذا من جملة الفروق بين الرجل والمرأة في الحج، اللباس الإحرام. المرأة مو مثل الرجل، في النساء تحرم مثل الرجال، جهل لا إلا بشكل ملون هنيك، يعني هي مشكلة طبعا ناتجة عن جهل. لا ترفع رأسها بالتلبية، لا ترفع صوتها بالتلبية. تلاقي النسوان عم تلبي مع لبيك اللهم لبيك، لا، المرأة تخفض. أيضا بين الصفا والمروة لا تسعى سعيا حثيثا، تمشي مشي طيب بين بطن الوادي أو بين البلين الأخضرين، ما تجري المرأة، تمشي مشيا. وهذا من جملة تقصر ولا تحلق. ويحرم عليها الحلق. نعم، قالوا أفضل شيء بالنسبة للمرأة أن تجعل شعرها كله نعم خصلة واحدة، تجمعها هيك مع بعضها وتأخذ من طرفها قدر الأنملة، تعمله هيك كله سوا إلى الأمام، بينجمع كله سوا وتأخذ قدر الأنملة، تكون قصرت من كل أطراف شعرها. فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام، طبعا حيقول إلا النساء، كلبس المخيط وقص الأظفار إلا النساء، فلا يحل له قربانهن حتى يطوف طواف الزيارة. بدنا قربان ولا قربان؟ بدنا مراجعة، خلينا نجيب قاموس. شفته؟ إيه، عندك حاطط إيدك عليه أنت تقريبا فوق، واللي فوق تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يأتيكم بقربان تأكله النار. بس بقان قربان مش قرب هذا. طيب في قربة قربة العبادة. القربة الجرة. مثلا بدنا بمعنى القرب. قربان الطالع قربان النازل. شوارع بالمدينة المنورة. شارع قربان طالع والنازل ذهاب وإياب. طيب قربة. والقربة والقربة. والقربان بالضم ما يتقرب به إلى الله. وجليس الملك الخاص وقربان ويفتح وتقرب به تقربا وتقرابا. اقترب تقارب شيء مقارب. اللهم صل على الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الظاهر أنها بالضم أقرب، فلا يحل له قربانهن حتى يطوف طواف الزيارة. بطواف الزيارة اللي هو طواف الركن أو طواف الفرض أو طواف الإفاضة، له عدة أسماء، يحل له كل شيء إلا يحل له كل شيء حتى النساء. شو طواف الزيارة يعني؟ يعني الطواف اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الركن، فلو لم يطفه أصلا لا تحل له النساء وإن طال ومضت سنون. فإن قربها قبل هذا الطواف فعليه دم، وهذا الحلق والتقصير واجب. موزونة، وهذا الحلق والتقصير واجب. فإذا تركه أو حلق أقل من الربع أو حلق في غير زمانه وهي أيام النحر الثلاثة أو في غير مكانه وهو الحرم لزمه دم. تمام، ترك الحلق بالمرة أو حلق لكن شو بعد أيام النحر أو في غير المكان وهو الحرم، بيقول له روح على جدة، هلا بكرة طالعين على جدة في حلاقين صالون ظريف ويعتني فيك وكذا، يعني راح كلفته الحلاقة قديش؟ 1000 ريال. ليش؟ الدم. 20 ريال اجى الحلاق والدم اكمالي بقى دم، حق الدم بده ذبح صار. هو بده ذبح، يعني يلزمه الذبح. أو في غير مكانه وهو الحرم لزمه دم، ولكن يحصل به التحلل. كمان النحر كل الدماء وين بدها تكون؟ في الحرم. ودم النسك غير دم الجناية كمان مقيد بالزمان والمكان، مثل الحلق مقيد بأيام النحر ومقيد بالحرم. بقية الدماء مو مقيدة بالزمان بس مقيدة بالمكان، تمام، اللي هي دماء الجناية ينبغي أن تكون في الحرم، يجب أن تكون في الحرم، ولكن ليست مقيدة بوقت، الأفضل المبادرة فيها. حتى دم الإحصار عند الأحناف لا بد أن يكون في الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فيرسل لو أحصر يرسل رجلا أو يوكل رجلا، نعم، بأن يشتري هديا أو إذا معه هدي يرسله معه ويتواعد معه في يعني وقت معين، فإذا جاء ذلك الوقت وغلب على ظنه أنه ذبحه فحينئذ يتحل. أي مكان في الحرم؟ في حدود الحرم؟ حدود الحرم، نعم. أما الصدقات فغير مقيدة بالزمان ولا بالمكان. أحيانا تكون مثلا الجناية يجب فيها صدقة، الصدقة لو الأفضل أنه في الحرم، لكن لو تصدق بها خارج الحرم أو في بلده جاز. ولكن يحصل به التحلل في أي زمان ومكان أتى به بعد دخول وقته. لو راح فعلا حلق مثلا بجدة، صحيح أنه لزمته الجناية لكن تحلل، حل له كل شيء إلى النساء، نعم، بعد دخول وقته وهو من طلوع الفجر، من طلوع فجر النحر الآن بدأ وقت التحلل. ثم بعد الحلق يلبس ثيابه ويتوجه إلى مكة من يومه وطاف للزيارة يوما من أيام النحر الثلاثة، يعني في يومين، وأنه طول اليوم دبع يطوف يعني. 7 أشواط بلا رمل ولا سعي، إن كان سعى قبل هذا الطواف وإلا فعلهما. إذا كان ما سعى في البداية شو بده يساوي الآن؟ بده يسعى بعد الطواف، ولذلك يطبع ويرمل في هذا الطواف. بكم شوط يرمل؟ بثلاثة. وبكم شوط يطبع؟ 7. الطباع في كل الطواف. أما الرمل بيبقى واحد مثلا مكرره لا يحفظه. في ثلاثة يتعين الأول ثلاثة؟ هكذا السنة في الثلاثة الأول بالنسبة للرمل. الطباع في كل الأشواط دائما في الطواف الذي بعده كلاهما الطباع والرمل في الطواف الذي بعده السعي. فإذا انتهى فإنه يغطي منكبه الذي كشفه من أجل الصلاة، وإذا أراد أن يسعى ما في الطباع في السعي. حتى المرأة في إيش؟ ما في رمل، لا رمل في الطواف ولا ولا يعني تجري في ال... ما أكيد مش الطباع. إيه بس عم يسألوا حتى أعرف شو مقصوده. في أي أعجب من ذلك؟ هذا تعجبت منه بس في أعجب من ذلك. وأفضل أيام الطواف أول أيام النحر ثم وثم، يعني ثم الثاني ثم الثالث. طيب إذا ما طاف نعم الأيام الثلاثة بده يطوف بقى، لكن عليه دم بالتأخير. الطواف نعم والحلق والنحر ذبح الهدي كله مقيد بأيام النحر، أيام النحر مو بيوم واحد، أيام النحر. فإذا فاتت هذه الأيام وأخر شيئا من هذه الأشياء يلزمه دم. فإذا طاف للزيارة حل له النساء بالحلق السابق، حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء. يعني الطواف قالوا لا يلزم ترتيبه، إن بيقولوا الترتيب رذ حط، هيك بيقولوا الترتيب فقهاء، رذ حط رمي ذبح حلق طواف. بعضهم بيقول رحط نسخة الذبح لأنه على المفرد ما في ذبح، بعضهم بيقول رذح. أي ترتيب أدق شيء؟ إذا في ذبح في ذبح رذح كذلك قام من ناحية الوجوب إذا واجب عليه الذبح. أما الطواف فلا يلزم ترتيبه، فلو فعله قبل هذه الأشياء جاز ما عليه جناية، ولكنه لا يحل له به شيء. عرفت الملاحظة ليش ترتيبه ليش بيذكره بعد؟ لأنه لا يحل به شيء. زيك شو عم يقول لك هو؟ شو قال لل... فإذا طاف نعم حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء. يعني إذا حلق بدون طواف ما بقدرش أعمل طواف. في حق النساء عم تحكي أنت؟ لا. إذا حلق ولم يطف صار في حل له كل شيء للنساء، أما إذا طاف ولم يحلق ما حل له شيء. تمام. فإن أخر الطواف عن أيام النحر كره تحريما ووجب دم عند الإمكان. فلو أخرته الحائض ولم تتمكن ولو من أربعة أشواط الركن لا دم عليها، لأن التأخير مو من قبلها بعذر. ولو هم ركب الحاج على السفر ولم تطهر ودخلت المسجد وطافت صح طوافها وإن أثمت وعليها ذبح بدنة. الله يرحم شيخنا الشيخ عبد الرزاق ويضعنا دقيق كان. نعم. ولما يجاوب يجيب عبارة الكتب، سبحان الله كل أجوبته بعبارة الكتب، يعني قوة حافظتي سبحان الله وسعتي فهمي الله يرضى عنه. قال لو جاءت امرأة وسألت هذا السؤال إنه الفوج كله بدون يسافروا، خصوصا الآن إذا راحت عليها الطيارة يعني عليها مشكلة، ومعقولة مرة تأخر، طيب ماذا تفعل وهي حائض وإذا تطوف طواف الفرض ماذا يقال لها؟ نعم بعضهم يقول لها الضرورات تبيح المحظورات روحي طوفي معليش. ما هيك الشيخ يقول لها، إلا إذا طفتي صح طوافك وأثمتي وعليك بدنة. هيك الشيخ دائما يعني من كلام الشيخ، هذا نفس العبارة شوفها، صح طوافها وإن أثمت وعليها ذبح بدنة. إلا الشيخ إذا طفتي هكذا يقال لها حتى لا يحل لها ما حرم الله عز وجل، ما إلا إيه معليش طوفي، إذا أنت عم تأمرها بمحرم صار شريك في الإثم. قال إذا طفتي صح طوافك وأثمتي وعليك بدنة، لتذبح ناقة. إذا لم تطوف يعني ترك ترك من أركان الحج وبقيت محرمة مو بحق النساء بحق الرجال حق زوجها نعم بتضل مطر لتطهر يعني لا هو هي من نتيجة حتطوف ولا ما حتطوف مو معقولة تطلع عمك يبقى تطوف بس إذا هي بدأت تطوف يقال لها هذا الجواب لما طافت تكلفت حق البدنة وأثمت بس ما كلمة أثمت لحالة أثمت لكن نحن ما قلنا لدخلت النار تمام رب سبحانه وتعالى واسع الفضل والمغفرة بس ما بنقول لها هذا الشيء جائز نعم إذا فعلت ذلك ولا استغفر الله عز وجل والجناية نعم تجبر وهي ما قصدت الجناية لكن صار في شيء اسمه يعني مثل أشبه ما يكون بالاضطرار لكن أنه الفقيه يكون دقيق في عبارته يمكن صارت أسهل دخل شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى نعم إلى جيرانه كان له جار غير مسلم فمات هذا الرجل فذهب يعزيه مو نعم كلام هيك طباخ روحه الله يرحمه الله يجعله في عليين الله ما بيصير غير مسلم تدعو له بالرحمة أو بالجنة أو ما بيصير كل شيء له شيء لكل مقام مقال فالشيخ دخل لعنده نعم لأنه يعني جيرانه لهم حق لهم مساء الخير أول شيء مساء الخير هو كلام عادي من حيث الظاهر كلام عادي لكن لما بتجي طلعت لقي كل كلمة موزونة ومحسوبة من قبل ما يجي قال لهم شو مساء الخير كلاتنا على هالطريق الله يعوضكم أحسن منه الله يرحمنا هن شو طالع له فرحوا جبر خاطرهم وهو ما خالف الشرع شو مساء الخير كلاتنا على الطريق موت يعني الله يعوضكم أحسن منه الله يعوضكم واحد مسلم مؤمن تقي خاف الله الله يرحمنا تمام دقة هذا الفرق بين العقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكان يحسن إليهم مرة في سنة من السنين قل الوقود المازوت نعم الشتاء يعني كانت تدفئة سبحان الله الشيخ هيك الله هيئ له ناس يعني إنه جابوا له مازوت قال له روحوا عبوا لجيراننا أول بعدين عبونا ودفع لهم الثمن الشيخ سبحان الله كل يوم المساء كان يسلم عليه مع إنه في يعني شيء من السفور فالشيخ لما يمر قدام بيته يعني يكون جاي من الدرس يلون مساء الخير غض البصر يعني الشيخ يكون الرجال قاعد يعني مساء الخير كان شيخنا سبحان الله ما أحد يسبقه بالسلام أبدا دائما هو اللي يبادر بالسلام كل ما جاء سبحان الله كل ما مر على أحد حتى لو راكب بالسيارة مع حدا إيه السلام عليكم السلام عليكم اتصل بحدا مثلا يرفع السماعة السلام عليكم ورحمة الله عبد الرزاق الحلبي يتكلم لا بيقول الشيخ ولا فضيلة الشيخ ولا الفقيه ومعك الدكتور والبروفيسور سبحان الله حتى على بيته عبد الرزاق الحلبي منزل عبد الرزاق الحلبي فقط الله يرضى عنه جمعنا بهم في أعلى جنان الخلد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى منى اللهم بلغنا المنى وبلغنا منى على أحسن حال نضيف عنا والحمد لله رب العالمين.